بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد رحمه الله وحفظ الله شيخنا وبارك فيه وتتغ له من الجزاء أجزله وأوفاه، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمر بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطست. عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني ثقة، رواه الجماعة، وكذلك أبوه ثقة، اتفقوا عليه. فيه وجوه: أحدها عبد الله بن زيد هو ابن زيد بن عاصم، وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا الحديث لعبد الله بن زيد بن عاصم لا لعبد الله بن زيد بن عبد ربه، وحديث الأذان ورؤيته في المنام لعبد الله بن زيد بن عبد ربه لا لعبد الله بن زيد بن عاصم، فليتنبه لذلك، فإنه مما يقع فيه الاشتباه والغلط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، اللهم يسر أمورنا وأصلح أحوالنا وأحسن ختامنا، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، معنا في هذه الليلة حديث عمرو بن يحيى المازني رحمه الله عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن. وذكر ابن دقيق رحمه الله تعالى قبل بيان وجوه الحديث أن عمرو بن يحيى ثقة وأبوه ثقة أيضا، وعمرو بن أبي حسن عمرو بن أبي حسن الذي ذكر في هذا الحديث هو صحابي، ولهذا سكت عنه ابن دقيق، يعني ما وثقه، لأن الصحابة عدول ولا يحتاجون إلى التوثيق. فعمرو بن حسن الذي سأل عبد الله بن زيد هو صحابي ثقة، وهو عم يحيى المازني، يعني يحيى المازني المراد بقوله عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن، يعني شهد عمه عمرو بن أبي حسن، لأن أباه عمارة بن أبي حسن، وهذا عمرو بن أبي حسن وهو عمه. فسألوا عبد الله بن زيد، وهذا هو الوجه الأول الذي علق به ابن دقيق العيد على هذا الحديث، وهو بيان راوي الحديث، وأن هذا الحديث يرويه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري، وهو صحابي وأخو حبيب بن زيد الذي قتله مسيلمة الكذاب لما قبض عليه وصار يقول له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ وكان يقول: نعم. ثم يقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. حتى قطعه عضوا عضوا ثم أحرقه، فكتب الله أن يقتل مسيلمة على يد عبد الله بن زيد، وهو أخو حبيب بن زيد، فاشترك هو ووحشي بن حرب في قتل مسيلمة الكذاب. فعبد الله بن زيد هذا الصحابي الذي يعرف بصاحب حديث الوضوء، إذا قيل صاحب حديث الوضوء فهو هذا، ويقال له ابن أم عمارة، لأن أم عمارة نسيبة بنت كعب أنصارية مشهورة هي أمه أيضا. وذكر ابن دقيق رحمه الله أن هذا الراوي الصحابي اشتبه بصحابي آخر يشترك معه في اسمه واسم أبيه وفي لقبه، فهو أيضا عبد الله بن زيد الأنصاري، ولكن الفرق بينهما في الجد، فهذا يراوي حديث الوضوء عبد الله بن زيد بن عاصم، وأما ذاك فهو عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، وقيل ابن ثعلبة، ولكن المشهور أنه ابن عبد ربه وثعلبة عمه، فهما صحابيان يشتبه أحدهما بالآخر، ولهذا وقع الاشتباه حتى على الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله، فعزى حديث الوضوء إلى عبد الله بن زيد ابن عبد ربه. والصواب أن هذا الحديث حديث الوضوء هو لعبد الله بن زيد بن عاصم، أما عبد الله بن زيد بن عبد ربه فهو صاحب حديث الأذان، معروف بهذا أنه هو الذي رأى المنام في الأذان الذي شرعه الله تعالى للمسلمين ثم أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب حديث الأذان، وهو أقدم من هذا الصحابي، أكبر سنا منه، هو من الصحابة الذين بايعوا يوم العقبة أو ليلة العقبة، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 70 من الأنصار، وتوفي قيل شهيدا يوم أحد وقيل في زمن عثمان رضي الله عنه. أما الأول حديث الوضوء فقد تأخرت وفاته إلى عام 63، وقتل يوم الحرة، يعني يوم المعركة التي وقعت بين يزيد بن معاوية وبين أهل المدينة، فقتل في ذلك اليوم. فهذا عبد الله بن زيد راوي هذا الحديث، وهو كما أشار يشتبه اسمه باسم الصحابي الآخر. نعم. الثاني قوله فدعا بتور، التور بالتاء المثنات، القسط والطست بكسر الطاء وبفتحها وبإسقاط التاء، لغات. الوجه الثاني في هذا الحديث هو تفسير الغريب الذي ورد في الحديث، وهو لفظ التور، فدعا بتور من ماء، وفي رواية أخرى أوردها في آخر الحديث قال في تور من صفر، والتور شبه الطست. فهذا تفسير لكلمة التور، وأن التور هو إناء من صفر، إناء من صفر، والصفر هو نوع من النحاس، وهو الجيد من النحاس، يقال له صفر ويقال له شبه، وقيل له شبه لأنه يشبه الذهب في لونه في صفرته، لهذا قيل له شبه. ومنه جاء الحديث حديث عائشة أنها اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم من تور من شبه، يعني من صفر. فالتور هو نوع من النحاس أو نوع من الصفر، الصفر هو نوع من النحاس، ولهذا قال المالكية كما قال خليل في مختصري ويجوز بيع نحاس بتور، يجوز بيع نحاس يعني غير مصنوع بتور، أي بناء مصنوع من النحاس. فالتور هو إناء من النحاس يستعمل في الوضوء وفي الغسل، وعرفه بعض رواة الحديث بالطست، بأنه الطست أو يشبه الطست، والطست والتور والطاجل هذه كلمات معربة ليست عربية، هي معربة من الفارسية، ولهذا قال علماء اللغة لا يجتمع الطاء والتاء في كلمة عربية مثل الطست. ثم ذكر أن كلمة الطست فيها وجوه في ضبطها، فيقال الطست والطست، وبحذف التاء الطس أو الطس، فهي وجوه أربعة، ومعها وجه خامس لم يذكره المؤلف وهو الطشت بإبدال السين شينا، وهذه لغة، بل زعم بعض علماء اللغة بأن هذا هو الأصل في هذه الكلمة، أنها الطشت أو التشت بالتاء ثم عربت بعد ذلك. فإذا المقصود بالتور هو إناء من النحاس أو من الصفر يتوضأ به. الثالث، فيه دليل على جواز الوضوء من آنية الصفر، والطهارة جائزة من الأواني الطاهرة كلها إلا الذهب والفضة عند القايسين، للحديث الصحيح الوارد في النهي عن الأكل والشرب فيهما، وقياس الوضوء على ذلك الوجه الثالث من وجوه هذا الحديث يتعلق بمسألة فقهية، وهي حكم الوضوء من الماء في آنية الصفر أو آنية النحاس، هل يجوز أو يكره؟ فذكر أن هذا الحديث يدل على جواز الوضوء من آنية الصفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من هذا الإناء، وعبد الله بن زيد أيضا توضأ من هذا الإناء، فيدل على جوازه. وبهذا قال جماهير أهل العلم أن الوضوء جائز من آنية النحاس والصفر بدليل فعله صلى الله عليه وسلم. وكره عبد الله بن عمر رضي الله عنه الوضوء من إناء الصفر، هذا ثابت عن عبد الله بن عمر، واختلف العلماء في علة هذه الكراهة، يعني لماذا كره ابن عمر الوضوء من آنية الصفر؟ فقال عطاء وغيره إنما كره ذلك لتغير رائحته، لأن الماء يتغير أو تتغير رائحته في إناء الصفر، فكره ذلك لتغير الرائحة. وقال بعض العلماء الكراهة إنما هي من ناحية أنها تشبه الذهب، تشبه الذهب في لونها، فلهذا كره أو كره عبد الله بن عمر الوضوء منه. لكن الجمهور على أنه جائز لا كراهة في ذلك، واستدلوا على ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم ذكر ابن دقيق أن هذا الحديث يؤخذ منه أيضا جواز الوضوء من سائر الأواني، فسائر الأواني يجوز الوضوء منها عند جماهير العلماء، سواء كانت هذه الأواني ثمينة أم غير ثمينة، سواء كانت ثمينة مثل البلور أو الزجاج أو الياقوت، أم كانت غير ثمينة مثل الخزف والخشب ونحو ذلك، فيجوز الوضوء من الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال من شرب من آنية الذهب والفضة، أو لا تشربوا من آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي الحديث الآخر أن من شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب منهما في الآخرة، فهذا الوعيد يدل على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، وهذا عام في الوضوء وفي غير ذلك. وبعضهم أخذه من جهة العموم، وبعضهم أخذه من جهة القياس، وهو الذي أشار إليه ابن دقيق رحمه الله، ولهذا قال عند القايسين، يعني عند القائلين بالقياس وهم جمهور العلماء، فقاسوا على آنية الذهب والفضة غيرها من الأواني التي تشبهها في المعنى، مثل الآنية المصنوعة من العظام النجسة، فكذلك لا يجوز الوضوء منها. وقاسوا أيضا على الأكل والشرب سائر وجوه الاستعمال، سائر وجوه الاستعمال. لماذا؟ قالوا لأن المعنى الذي من أجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هو التشبه بالكفار والفخر والخيلاء وما يحصل فيه من كسر قلوب الفقراء. وهذا المعنى قالوا موجود حتى في غير الأكل والشرب مثل الوضوء والغسل، فلاشتراكهما في المعنى صار الحكم واحدا في الجميع، فقاسوا على الأكل والشرب سائر الوجوه الانتفاع والاستحمام، وقيس الوضوء على ذلك. فهذا ما يتعلق بالوجه الثالث من هذا الحديث. نعم. الرابع ما يتعلق بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء قد مر، وقوله فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات تعرض لكيفية المضمضة والاستنشاق بالنسبة إلى الفصل والجمع وعدد الغرفات، والفقهاء اختلفوا في ذلك، فمنهم من اختار الجمع ومنهم من اختار الفصل، والحديث يدل والله أعلم على أنه تمضمض واستنشق من غرفة ثم فعل ذلك مرة أخرى وهو محتمل من حيث اللفظ غير ذلك، وهو أن يفاوت بين العدد في المضمضة والاستنشاق مع اعتبار ثلاث غرفات، إلا أن لا نعلم قائلا به. مثال ذلك أن يغرف غرفة فيتمضمض بها مرة مثلا، ثم يأخذ غرفة أخرى فيتمضمض بها مرتين، ثم يأخذ غرفة أخرى فيستنشق بها ثلاثة، وغير ذلك من الصور التي تعطي هذا المعنى. فيصدق على هذا أنه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات. هذا الوجه الرابع في هذا الحديث، وهو يتعلق بمسألة الفصل والوصل بين المضمضة والاستنشاق. والمقصود بالفصل أن يأخذ للمضمضة ماء وللاستنشاق ماء جديدا، والمقصود بالوصل أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق، فلا يأخذ للثاني ماء جديدا. والواقع أن الفصل والوصل ثابت كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الوصل في بعض الأحاديث وهي يعني أكثر، وجاء الفصل أيضا في بعض الأحاديث الأخرى، لكن اختلف الفقهاء في الأفضل منهما، هل الأفضل هو الوصل بينهما أو الفصل؟ فقال بعض العلماء الأفضل هو الوصل، إما بغرفة واحدة وإما بثلاث غرفات، وتحت الوصل صور، ولهذا صور متعددة ومختلفة التي تدخل تحت صورة الوصل، لأن الوصل قد يكون بغرفة، قد يكون بغرفتين، قد يكون بثلاث. وفيه وجه ثالث أشار إليه يحتمله من حيث اللفظ، وهو أن يجمع بينها ولكن مع تفاوت العدد، فيتمضمض مرة في غرفة ومرتين في غرفة وثلاث في غرفة أخرى. والصور كما ذكرت التي تدخل تحت الوصل متعددة وكثيرة، وكذلك الصور في الفصل أيضا متعددة وكثيرة، لأنها قد تكون بمرة وقد تكون بغرفة وقد تكون بغرفات ثلاث. فالخلاصة أن كل من الفصل والوصل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بينها، لا ينبغي أن يعارض بعضها ببعض، لأن القاعدة الأصولية أن الأفعال لا تتعارض، ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال، لأن الفعل لا عموم له، الفعل إنما يقع على صفة واحدة أو كيفية واحدة. فهذا جائز وهذا جائز، وإن وقع الخلاف في الأفضل منهما. نعم. الخامس قوله ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة، قد تقدم القول فيه، وقوله ويديه إلى المرفقين مرتين فيه دليل على جواز التكرار ثلاثا في بعض الأعضاء واثنتين في بعضها، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صف له البيت مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعضه ثلاث وبعضه مرتين، وهو هذا الحديث. هذا الوجه الخامس من وجوه الكلام عن هذا الحديث، وذكر فيه جواز التكرار ثلاثا في بعض الأعضاء واثنتين في بعضها، بمعنى أنه يجوز أن يغسل بعض أعضاء الوضوء ثلاث مرات ويغسل بعض أعضاء الوضوء الأخرى مرتين وبعضها مرة واحدة، فيفاوت بين الأعضاء في العدد، فهذا جائز كما يدل عليه هذا الحديث، لأنه استنثر ثلاثا بثلاث ظرفات وغسل وجهه ثلاثا ولكنه غسل يديه مرتين إلى المرفق، فالتفاوت أيضا جائز، فيجوز للمتوضئ أن يغسل الأعضاء كلها مرة واحدة، ويجوز أن يغسلها مرتين، ويجوز أن يغسلها ثلاثا، ويجوز أن يفاوت بينها في العدد. نعم. السادس قوله: ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، فيه دليل على عدم التكرار في مسح الرأس مع التكرار في غيره، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وورد المسح في بعض الروايات مطلقا وفي بعضها مقيدا بمرة واحدة، وقوله فأقبل بهما وأدبر. طيب. هذا الوجه السادس، وذكر فيه مسائل. المسألة الأولى هي مسألة التكرار في مسح الرأس، هل يستحب التكرار في مسح الرأس أو لا يستحب، بمعنى أن يمسح المتوضئ رأسه مرتين أو ثلاثا. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن التكرار في مسح الرأس غير مستحب، وأنه خلاف السنة، وأن السنة في مسح الرأس هو التوحيد وليس التثليث، فالرأس إنما تمسح مرة واحدة، والدليل على هذا الأحاديث الكثيرة التي صرح فيها الصحابة منهم عثمان رضي الله عنه بأنه مسح مرة واحدة، ومنهم أيضا عبد الله بن زيد في هذا الحديث إنما صرح بأنه مسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، فهذا صريح في أن مسح الرأس لا يستحب فيه التكرار، وأن السنة في مسح الرأس الاكتفاء بالمرة الواحدة. لكن ذهب عطاء رحمه الله، وهو قول عن الشافعي، إلى التثليث في مسح الرأس، وأنه يستحب أن تمسح الرأس ثلاثا. استدل على هذا بأمرين: الأمر الأول العموم الذي جاء في حديث عثمان وغيره أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، فقالوا هذا عام في أعضاء الوضوء وأنه يطلب فيها التثليث، لكن أجاب الجمهور بأن هذا عام في الأعضاء المغسولة وليس في كل أعضاء الوضوء كما بينته الأحاديث الأخرى. والدليل الثاني الذي استدل به عطاء، وهو قول للشافعي، هي رواية شاذة جاءت في إحدى روايات عثمان رضي الله عنه في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم، قال فمسح رأسه ثلاثا، هكذا بالنص، فمسح رأسه ثلاثا، فاستدلوا بهذه الرواية على التثليث. لكن كما قال الإمام أبو داود والبيهقي وغيرهما بأن هذه الرواية غلط من الراوي، وأن الروايات الصحيحة عن عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة واحدة، وأما هذه الرواية فمن غلط بعض الرواة، وإنما الصواب توضأ ثلاثا، فظن أن المسح أيضا يشمله حكم التثليث فرواه بصيغة التثليث، فقال فمسح رأسه ثلاثة، ولكن هذا غلط في الرواية كما ذكره الحافظ أبو داود والبيهقي وغيرهما. نعم. وقوله فأقبل بهما وأدبر، اختلف الفقهاء في كيفية الإقبال والإدبار على ثلاثة مذاهب، أحدها أن يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه ويذهب إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه، وعلى هذا يدل ظاهر قوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، وهو مذهب مالك والشافعي. إلا أنه ورد على هذا الإطلاق، أعني إطلاق قوله فأقبل بهما وأدبر، إشكال من حيث إن هذه الصفة تقتضي أنه أدبر بهما وأقبل، لأن ذهابه إلى جهة القفا إدبار، ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال. فمن الناس من اعتقد أن هذه الصفة المتقدمة التي دل عليها ظاهر الحديث المفسر، وهو قوله بدأ بمقدم رأسه إلى آخره، وأجاب عن هذا السؤال بأن الواو لا تقتضي الترتيب، فالتقدير أدبر وأقبل. وعندي فيه جواب آخر، وهو أن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية، أعني أنه ينسب إلى ما يقبل إليه ويدبر عنه، فيمكنه حمله على هذا، ويحتمل أن يريد بالإقبال الإقبال على الفعل لا غير، ويضعفه قوله وأدبر مرة واحدة. طيب، هذه المسألة الثانية التي ذكرها تحت هذا الوجه، وهي مسألة تفسير الإقبال والإدبار الذي ذكره عبد الله بن زيد في هذا الحديث في صفة مسح الرأس، قال فأقبل بهما وأدبر، ثم فسر هذا الإقبال والإدبار بقوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. فهذه الرواية تدل على أن المقصود بالإقبال والإدبار هو أن يبدأ من مقدم الرأس ثم يذهب إلى مؤخرة الرأس ثم يعود مرة ثانية إلى مقدمة الرأس إلى الناصية. هذا هو التفسير المشهور للإقبال والإدبار في مسح الرأس، وهو الذي قال به جمهور أهل العلم. فهذا هو الوصف الأول. لكن ذكر ابن دقيق العيد أنه يعترض على هذا التفسير، أنه جاء في الرواية فأقبل بهما وأدبر، فأقبل بهما فبدأ بالإقبال، فأقبل بهما وأدبر. فالإقبال قال هو أن يبدأ إذا من مؤخرة الرأس ثم يذهب إلى الأمام ثم يرجع إلى الخلف. فيعترض على تفسير الجمهور بهذه الرواية، وأجاب عن هذا بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول هو أن الواو لا تقتضي الترتيب، فقوله فأقبل بهما وأدبر لا يدل على أن الإقبال كان من مؤخرة الرأس إلى بداية الوجه، وإنما أخبر أن المسح فيه إقبال وإدبار وجمع بينهما. لكن كيف جمع بينهما؟ بينتها رواية عبد الله بن زيد، وأنه يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب إلى قفاه. فهذا الجواب الأول. والجواب الثاني وهو الذي بدأ لابن دقيق العين، وهو أن الإقبال والإدبار من الأمور النسبية. الأمور النسبية يعني الإضافية غير المضطردة، يقال هذا أمر نسبي يعني غير مضطرد، هو بالنسبة لكذا كذا وكذا، فيقيد بالنسبة والحيثية. فالإقبال والإدبار يقول هذه من الأمور النسبية الإضافية التي تختلف باختلاف الشيء المقبل عليه أو المدبر عنه، وبالتالي يصح أن نقول أقبل بالنسبة إلى مؤخر الرأس، يعني يصير البدء من المقدمة والذهاب إلى المؤخرة، يمكن أن نقول هذا إقبال، ويكون إقبالا باعتبار أو بالنسبة إلى مؤخرة الرأس، فلا يكون معارضا لحديث عبد الله بن زيد. والجواب الثالث الذي ذكره، وهو أن المراد بالإقبال الإقبال على الفعل لا غير، يعني أقبل بهم يعني شرع في الفعل أو بدأ في الفعل وهو المسح. لكن اعترض على هذا بأن قوله فأقبل بهما وأدبر يرد هذا التفسير، وأن الإقبال هنا ليس المراد به الابتداء في الفعل، وإنما المقصود به المعنى الذي يقابل الإدبار. ولا شك أن الجواب الأول والثاني يعني فيهما ما يرد على الاعتراض. ثم شرع في ذكر التفسير الثاني فقال: ومن الناس من قال يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر، محافظة على ظاهر قوله أقبل وأدبر، وينسب الإقبال إلى مقدم الوجه والإدبار إلى ناحية المؤخر. وهذا يعارضه الحديث المفسر لكيفية الإقبال والإدبار، وإن كان يؤيده ما ورد في حديث الربيع أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمؤخر رأسه، فقد يحمل ذلك على حالة أو وقت، ولا يعارض ذلك الرواية الأخرى لما ذكرناه من التفسير. هذا التفسير الثاني للإقبال والإدبار في هذا الحديث، وهو أن يبدأ من مؤخر الرأس ثم يذهب إلى الناصية ثم يعود إلى مؤخر الرأس. قال بهذا بعض العلماء بناء على الرواية التي ذكرت سابقا، فأقبل بهما وأدبر. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن الواو لا تقتضي الترتيب، وأن الرواية المفسرة وهي رواية عبد الله بن زيد فسرت هذا الإقبال والإدبار بما لا يدع مجالا للاحتمال والشك. وذكر أن هذا القول يعني يؤيده قول آخر أو حديث آخر، وهو ما جاء في حديث الربيع أنه بدأ بمؤخر رأسه. قال فإذا يعني ثبت هذا فإنه يحمل على أنه فعل هذا في وقت أو حالة ويدل على الجواز، ولكن السنة في هذا ما جاء في حديث عبد الله بن زيد وهو المشهور عنه صلى الله عليه وسلم. وأما حديث الربيع فإن ثبت فإنه يحمل على بيان الجواز، وأن هذه الصفة ليست واجبة، لأن المقصود وهو استيعاب الرأس يحصل سواء بدأ بمقدمة الرأس أم بمؤخرتها. نعم. ومن الناس من قال يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية، وكأن هذا قد قصد المحافظة على قوله بدأ بمقدم الرأس مع المحافظة على ظاهر قوله أقبل وأدبر، فإنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ بمقدم رأسه، فإن الناصية مقدم رأسه، وصدق أنه أقبل أيضا، فإنه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القبل. إلا أن قوله في الرواية المفسرة بدأ بمقدم رأسه، لأن قوله في الرواية المفسرة بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه قد يعارض هذا، فإنه جعله بادئا بالمقدم إلى غاية الذهاب إلى قفاه، وهذه الصفة التي قالها هذا القائل تقتضي أنه بدأ بمقدم رأسه غير ذاهب إلى قفاه بل إلى ناحية وجهه وهو مقدم الرأس. ويمكن أن يقول هذا القائل الذي اختار هذه الصفة الأخيرة إن البداءة بمقدم الرأس ممتد إلى غاية الذهاب إلى المؤخر. طيب، هو أشار إلى قول ثالث في صفة الإقبال والإدبار، وهو أن يبدأ بالناصية، أن يبدأ بمقدم رأسه الناصية، ولكنه يذهب أولا إلى جهة الجبهة ثم بعد ذلك يذهب إلى القفا ثم يعود مرة أخرى. فقال بهذه الهيئة والدافع له هو محاولة الجمع بين هذه الأدلة، بين فأقبل بهما وأدبر، وبين ما جاء في حديث عبد الله بن زيد، فجعل البدء من الناصية إلى مقدم الوجه، جعل هذا منسجما مع ما جاء في حديث عبد الله بن زيد. فالدافع له هو محاولة الجمع بين هذه الروايات. ثم ذكر أن المؤلف أن هذا يعارض ما جاء في ظاهر حديث عبد الله بن زيد. وابتداء الذهاب من حيث الرجوع من منابت الشعر من ناحية الوجه إلى القفا والحديث إنما جعل البداءة بمقدم الرأس ممتدا إلى غاية الذهاب إلى القفا لا إلى غاية الوصول إلى القفا، وفرق بين الذهاب إلى القفا وبين الوصول إليه. فإذا جعل هذا القائل الذهاب إلى القفا من حيث الرجوع من مبتدأ الشعر من ناحية الوجه إلى جهة القفا صح أنه ابتدأ بمقدم الرأس ممتدا إلى غاية الذهاب إلى جهة القفا. وقد تقدم ما يتعلق بغسل الرجلين والعدد. هذه يعني محاولة من ابن دقيق العيد رحمه الله لتوجيه هذا القول الأخير بهذه الصفة. وهذا الكلام الذي ذكره يرجع إلى أن البداء بمقدم الرأس ممتد إلى غاية الذهاب إلى المؤخر، يعني فسر البداء بهذا التفسير الواسع، يعني جعل الذهاب له أول وآخر أو الابتداء له أول وآخر، فهو يبدأ ويذهب إلى مؤخر رأسه، فجعل كل هذا يقال له ابتداء. وأن هناك فرقا بين الذهاب إلى مؤخر الرأس وبين الوصول إلى مؤخر الرأس، لأن الذهاب إلى الرأس له أول وآخر، أما الوصول إلى القفا فهذا آخر وليس له أول. هذه محاولة، يعني محاولة توجيه من الشيخ رحمه الله لأصحاب القول الثالث، وهو كما قال شيخنا محمد محمود زيدان هذا يعني تكلف لا حاجة إليه. نعم. وقد تقدم ما يتعلق بغسل الرجلين والعدد فيهما أو عدم العدد، والرواية الأخيرة مصرحة بالوضوء من الصفر، وهي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة، وهي مصرحة بالحقيقة من قوله أو في قوله تور من صفر، وفي الرواية الأولى مجاز أعني قوله من تور من ماء، ويمكن أن يحمل الحديث على من إناء من ماء، من إناء ماء، ويمكن أن يحمل الحديث على من إناء ماء وما أشبه ذلك. واضح هذا، نعم تفضل. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عائشة رضي الله عنها تكنى أم عبد الله بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعيد بن تيم بن سعد بن تيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي التيمي يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب بن لؤي، توفيت سنة 57 وقيل 58، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين وقيل بثلاث. هذا الحديث الآخر وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وبدأ بترجمة الراوي للحديث على عادته في هذا الكتاب، وأن الراوي لهذا الحديث عائشة رضي الله عنها وتكنى أم عبد الله، وكنيت بأم عبد الله بالنسبة لعبد الله بن الزبير ابن أختها، فعبد الله هنا المقصود به عبد الله بن الزبير ابن العوام لأنه ابن أختها أسماء. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي كناها بذلك، قالت يا رسول الله ألا تكنيني فإن سائر نسائك لهن كنا، فقال أنت أم عبد الله، وفي رواية كني بابنك عبد الله، يعني عبد الله بن الزبير، فكان يقال لها أم عبد الله بناء على هذا. وهذا هو الثابت الصحيح كما رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح. وبعض العلماء يقول بأنها كنيت بأم عبد الله بناء على سقط سقط منها أو ولد حملت به من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات، وهذا لم يثبت من الناحية الإسنادية، رواه ابن الأعرابي في معجمه بسند ضعيف جدا. والمشهور أنها كنيت بأم عبد الله بناء على ما جاء في الحديث من كونه أي عبد الله بن الزبير ابن أختها، فناسب أن تكنى بذلك، وأخذ العلماء من هذا جواز التكنية لمن ليس له ولد، وأنه لا حرج في ذلك ولا يعد كذبا، فيقال له أبو عبد الله وأبو محمد وإن لم يكن له ولد لا عبد الله ولا محمد، فلا بأس بذلك. وأخذ من هذا الحديث وذكر أن اسم أبي بكر عبد الله بن عثمان، وهذا هو المشهور من أقوال المؤرخين، وأنه يجتمع مع رسول الله في مرة بن كعب بن لؤي، ويستوي معه في عدد الآباء، يعني بينه وبين مرة 6 آباء، وهكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مرة 6 آباء أيضا. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين أو 3، تزوجها يعني عقد عليها وهي ابن 6، ثم دخل بها في المدينة وهي ابن 9، وتوفي عنها وهي بنت 18، عقد عليها وهي بنت 6، ودخل بها وهي بنت 9، وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة رضي الله عنها. والتناعل لبس النعل، والترجل تسريح الشعر. قال الهروي: شعر مرجل أي مسرح. وقال كراع: شعر رجل ورجل شعر رجل رجل ورجل شعر رجل ورجل وقد رجله صاحبه إذا سرحه ودهنه. هذا تفسير لما جاء في الحديث من التناعل والترجل، فالتناعل هو لبس النعل، والترجل قال تسريح الشعر، هذا أحد معنيه. وإلا الترجل له معنى آخر، وهو النزول عن الدابة، يقال ترجل عن فرسه، يعني نزل عن دابته ووقف على رجليه. ومنه قوله تعالى: فرجالا أو ركبانا، يعني فصلوا رجالا قائمين على أرجلكم أو ركبانا. والترجل يأتي بمعنى تسريح الشعر، ومنه هذا الحديث في ترجله، ومنه الحديث نهى عن الترجل إلا غبا. والمعنيان في الحقيقة يعودان إلى معنى واحد، وهو الرجل بمعنى القدم، لأن التسريح أيضا تسريح الشعر وهو تمشيطه، إنما يكون إلى جهة القدم إلى الأسفل، يعني فهو عندما يسرح شعره يعني ينزله إلى جهة القدم إلى الأسفل. فالترجيل أيضا في الشعر أي تسريحه لوحظ فيه المعنى الأول، يعني فمن حيث اللغة المعنيان يرجعان إلى معنى واحد وهو الرجل بمعنى القدم. وقال كراع: شعر رجل ورجل. كراع هذا كراع النمل يلقب بهذا، وهو من علماء اللغة المصريين المشهورين ومتخصص في الغرائب والوحشيات، يعني إذا أردت أن تبحث عن كلمة غريبة ووحشية في لغة العرب فابحث عن كراع النمل هذا. ولقب بكراع النمل لصغره، لأن الكراع في اللغة ما دون الكعب من القدم، يعني ولو دعيت إلى كراع لأجبت، يعني فهذا من صغره كراع النمل، قيل له كراع النمل يعني من صغر حجمه، يعني وما أدري كيف لاحظوا كراع النمل يعني. نعم. ومعنى التيمن في التناعل البداءة بالرجل اليمنى، ومعناه في الترجل البداءة بالشق الأيمن من الرأس في تسريحه ودهنه، وفي الطهور البداءة باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء، وبالشق الأيمن في الغسل. والبداءة باليمنى عند الشافعي من المستحبات، وإن كان يقول بوجوب الترتيب لأنهما كالعضو الواحد حيث جمعا في لفظ القرآن الكريم. وإن كان لا يقول بوجوب الترتيب، عندك لا ولا يقول؟ وإن كان يقول لا يقول له وجه أيضا، لكن نسختي بالنفي وإن كان لا يقول. نعم. لأنهما كالعضو الواحد حيث جمع في لفظ القرآن الكريم حيث قال عز وجل: وأيديكم وأرجلكم. وقولها طيب، هذا الحديث أو هذه الزيادة أو الشرح من المؤلف رحمه الله يتعلق بمسألة التيامن، فيقول بأن هذا الحديث يدل على استحباب باليمنى في الوضوء وفي غير الوضوء أيضا. فالحديث يدل على أن البداء باليمنى من المستحبات. وهو يقول البداء باليمنى عند الشافعي، هو عند جميع العلماء ليس عند الشافعي فقط، يعني استحباب التيامن في الوضوء وفي غيره هذا مجمع عليه لا خلاف فيه بين أهل السنة، وأنه من المستحبات وليس من الواجبات، وحكى عليه الإجماع القاضي عياض والنووي وابن قدامة خلافا لفقهاء الشيعة. لكن المؤلف خص الشافعية بالذكر لأن الشيعة ينسبون إلى الشافعي أنه يقول بوجوب الترتيب، أنهم يقولون بوجوب الترتيب بين اليمنى واليسرى، وظنوا أنه وهو يقول بوجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء أن قوله يلزم منه الترتيب بين اليمنى واليسرى من الأعضاء، والشافعي يقول بأن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب، ولكن ليس بين اليمنى واليسرى لأن اليدين والرجلين في حكم العضو الواحد، في حكم العضو الواحد مثل الخدين والأذنين، لا يجب التيامن بينهم. فظنوا أن الشافعي يقول بوجوب الترتيب بين اليمنى واليسرى، وخذوه من قوله بوجوب الترتيب بين الأعضاء، وهو لا يقصد هذا المعنى الذي فهموه، ولهذا خص الشافعية بالذكر هنا ردا على فقهاء الشيعة. من غرائب التصحيف أن يعني بعض كتب الفقه جاء فيها خلافا للفقهاء السبعة، خلافا للفقهاء السبعة، وهو تصحيف قبيح، المقصود فقهاء الشيعة، خلافا لفقهاء الشيعة وليس للفقهاء السبعة، لكن هذه من التصحيفات القاتلة في بعض الكتب والمصادر. فلهذا خص الشافعية بالذكر، وإلا فالبداء باليمنى هذا أمر مستحب عند جميع العلماء ولا يجب. لماذا؟ لأنهما كالعضو الواحد. نعم. وقولها وفي شأنه كله عام يخص، فإن دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسار وكذلك ما يشابههما. هذه الفائدة الأخيرة في هذا الحديث، وهو قولها رضي الله عنها وفي شأنه كله، يعني في جميع شؤونه وأموره، وهذه من صيغ العموم، وأكد العموم بقولها كله، ولكن قال ابن دقيق العيد رحمه الله هذا عام مخصوص، يعني عام دخله التخصيص، فالتيامن لا يستحب في كل شيء، فهناك بعض الأشياء التي يستحب فيها التياسر، وضرب لنا مثلين: الدخول إلى الخلاء يستحب فيه التياسر، والخروج من المسجد يستحب فيه التياسر، وتعاطي الأشياء المستقذرة كالامتخاط ونحو ذلك فيستحب فيه التياسر، فهو من العام المخصوص. والضابط كما يقول الإمام النووي رحمه الله أن كل ما كان من باب التزيين والتكريم فيستحب فيه التيامن، وما كان بضده فيستحب التياسر. نعم. حديث الأخير عن نعيم المجمر، كلاهما عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. في لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أحدها قوله المجمر بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية، وصف به أبو نعيم بن عبد الله لأنه كان يجمر المسجد أي يبخره. بدأ في الوجوه المتعلقة بهذا الحديث، والوجه الأول يتعلق بضبط كلمة المجمر في هذا الحديث، وهو صفة لنعيم، قال عن نعيم المجمر، فذكر فيه لغة التخفيف، وفيه أيضا وجه آخر وهو التشديد المجمر، لأنه مأخوذ من التجمير وهو التبخير، وكان هذا من أفعاله رحمه الله تعالى، وهو من أصحاب أبي هريرة نعيم المجمر، صحبه وجالسه 20 سنة، وكان من عمله أنه يبخر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطين، فقيل له المجمر أو المجمر. واختلف العلماء هل هو صفة له أو لأبيه، فظاهر كلام ابن دقيق العيد أن هذا وصف لأبي نعيم، لأبيه وهو عبد الله نعيم بن عبد الله المجمر، والصواب أنه وصف لهما، فالمجمر وصف لنعيم ووصف لعبد الله لأبيه أيضا، فكلاهما كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني قوله إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، يحتمل غرا وجهين، أحدهما أن يكون مفعولا ليدعون كأنه بمعنى يسمون غرا، والثاني وهو الأقرب أن يكون حالا كأنهم يدعون إلى موقف الحساب أو الميزان أو غير ذلك مما يدعى الناس إليه يوم القيامة، وهم بهذه الصفة أي غرا محجلين، فيتعدى يدعون في المعنى بالحرف كما قال الله عز وجل يدعون إلى كتاب الله، ويجوز ألا يتعدى يدعون بحرف الجر، ويكون غرا حالا أيضا، والغرة في الوجه والتحجيل، والغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين. هذا الوجه الثاني وهو يتعلق بألفاظ الحديث، وأول هذه المعاني المعنى الذي يتعلق بإعراب قوله غرا محجلين، فذكر أن هذا اللفظ من حيث الإعراب يحتمل وجهين، أن يعرب مفعولا به وكأنه بمعنى يقول يسمون غرا محجلين، يدعى فلان كذا يعني يسمى، ففسر الدعاء هنا بمعنى التسمية، يدعون كذا أي يسمون، وبعض العلماء يقول معناه أراهم غرا محجلين مفعول به، والعامل أراهم غرا محجلين ولم يجعله من باب التسمية. وأما الوجه الثاني في إعراب هذا الحديث وهو المشهور الذي رجحه ابن دقيق العيد رحمه الله، وهو أن غر المحجلين حال، بمعنى أنهم يأتون يوم القيامة أو يدعون وهم بهذه الصفة غر المحجلين. ثم ذكر فائدة لغوية وهي أن يدعون تأتي متعدية بالحرف وتأتي غير متعدية في لغة العرب، فتأتي غير متعدية كما مثل يدعون إلى كتاب الله، متعدية بالحرف كما في قوله تعالى يدعون إلى كتاب الله، وكما في قوله ويدعون إلى السجود، وهذا هو الأكثر في لغة العرب، والأكثر في القرآن الكريم أن يدعى الفعل يدعى يتعدى بالحرف إما إلى أو اللام، وقد تأتي غير متعدية، ومنه هذا الحديث على أحد التفسيرين يدعون يوم القيامة، ومنه الآية الكريمة إذا دعيتم فادخلوا، إذا دعيتم فادخلوا، فجاء الفعل هنا غير متعدي، ولكن الأكثر والأغلب في لغة العرب وفي القرآن هو تعديته بالحرف. ثم ذكر أن الغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين، وهذا مأخوذ من المعنى اللغوي لكلمة الغرة والتحجيل، لأن الغرة في الأصل في لغة العرب بياض في جبهة الفرس، والتحجيل هو البياض في قوائمها، فأخذ هذا المعنى بأنه يستحب الغرة، والغرة محلها الوجه، ويستحب أيضا التحجيل في اليدين والرجلين. الثالث، المروي المعروف في قوله صلى الله عليه وسلم من آثار الوضوء الضم في الوضوء، ويجوز أن يقال بالفتح أي من آثار الماء المستعمل في الوضوء، فإن الغرة والتحجيل نشأ عن الفعل بالماء، فيجوز أن ينسب إلى كل منهما. هذا الوجه الثالث، وهو في ضبط كلمة من أثر الوضوء، فذكر أنه يجوز في الواو من كلمة الوضوء الضم ويجوز الفتح، وسبقه إلى ذلك القاضي عياض رحمه الله. والوضوء الفعل كما عرفنا سابقا، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، وكلاهما من حيث المعنى صحيح. نعم. الرابع، قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، اقتصر فيه على لفظ الغرة هنا دون التهجيل، وإن كان الحديث يدل على طلب التهجيل أيضا للترغيب فيه، وكأن ذلك من باب التغليب لأحد الشيئين على الآخر إذا كان بسبيل واحد، وقد استعمل الفقهاء ذلك أيضا وقالوا يستحب تطويل الغرة، وأرادوا الغرة والتهجيل. وتطويل الغرة في الوجه بغسل جزء من الرأس. طيب، هذا الوجه الرابع في هذا الحديث، وقوله وإن كان في الحديث ذكر التحجيل أيضا وذكره للترغيب فيه. الصواب عندي وإن كان الحديث ذكر التحجيل أيضا، وأما قوله للترغيب فيه فهذا محله إذا كان بسبيل واحد، يعني إذا كان بسبيل واحد للترغيب فيه. وخلاصة هذا الكلام أنه يتحدث عن سبب الاقتصار على ذكر الغرة فقط، لأن آخر الحديث قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وهذا الحديث إنما ذكر في هذه الرواية لفظ الغرة، مع أنه جاء في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية أنه قال من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليطيل، فإذا ذكر التحجيل وارد في رواية مسلم، لكن الرواية المشهورة ليس فيها التحجيل. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، فذكر المؤلف لماذا اقتصر الراوي على ذكر الغرة دون التحجيل. فبعض العلماء يقول بأن الغرة إذا أطلقت في اللغة تشمل التحجيل أيضا، وهذا يعني غير صحيح من الناحية اللغوية، لأن الغرة عند جميع أهل اللغة إنما تكون في الوجه، والتحجيل إنما تكون في القوائم، والعطف بينهما في رواية مسلم من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله يدل على المغايرة. والجواب الثاني هو أنه ذكر أحدهما اكتفاء به عن الآخر، وفي لغة العرب أن القرينين يصح أن يكتفى بأحدهما عن الآخر إذا كان السياق الكلام يدل عليه، إذا كان سياق الكلام يدل عليه فيكتفى بأحدهما عن الآخر، كما في قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، قال المفسرون يعني والبرد أيضا، ولكن اكتفى بأحدهما عن الآخر لأن سياق الكلام يدل على ذلك، وهذا أسلوب عربي وعليه خرج هذا الحديث. ومن دقيق العيد عنده جواب ثالث، وهو أن هذا يقول من باب التغليب، يعني غلب أحد الشيئين على الآخر، غلب أحد الشيئين على الآخر باعتبار أن الوجه أو الغرة أشرف من التحجيل، لأن الغرة محلها الوجه، والوجه أشرف الأعضاء، أشرف من اليدين والرجلين، وبه يعرف الإنسان. الإنسان إنما يعرف بوجهه. فغلب أحدهما على الآخر لشرفه. ولكن إطلاق التغليب على هذا المعنى هو خلاف المشهور في مصطلح التغليب. يعني التغليب عند علماء اللغة إنما يطلق على ذكر الشيئين بلفظ أحدهما، كما في العمرين والقمرين والمشرقين. المشرقين يعني المشرق والمغرب، ولكن ذكر بلفظ المشرق لأن جهة المشرق أشرف من جهة المغرب. جهة المشرق جهة وجود، وجهة المغرب جهة اضمحلال وعدم. فلهذا غلب أحدهما على الآخر. فهذا المقصود من التغليب. وهنا لم يذكر الثاني، هنا هو من باب الاكتفاء، يعني اكتفاء بذكر أحدهما عن الآخر، فليس هو من باب التغليب المشهور المعروف عند العلماء، لكنه يبدو أراد التغليب بالمعنى اللغوي العام، يعني أن يغلب أحد الشيئين عن الآخر، سواء ذكر جميعا باسم أحدهما أم اكتفي بذكر أحدهما دون الآخر. فمراده بالتغليب هنا المعنى العام غير المعنى المشهور لمصطلح التغليب عند العلماء. وتطويل الغرة في الوجه بغسل جزء من الرأس، وفي اليدين بغسل بعض العضدين، وفي الرجلين بغسل بعض الساقين. وليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين. وقد استعمل أبو هريرة الحديث على إطلاقه وظاهره في طلب إطالة الغرة، فغسل إلى قريب من المنكبين، ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فلذلك لم يقل به كثير من الفقهاء. ورأيت بعض الناس قد ذكر أن حد ذلك نصف العضد ونصف الساق. هذه المسألة الأخيرة في هذا الحديث، وهي مسألة مقدار الغرة والتحجيم، الذي يدل الحديث على استحبابهما. هذا الحديث يدل على استحباب الغرة والتحجيل وإطالتهما، لكن ما هو حد هذه الإطالة؟ هل له حد معين أو ليس له حد معين؟ فالحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه مطلق، ليس فيه تحديد للمكان الذي تنتهي إليه هذه الإطالة، وأن هذا الظاهر قد أخذ به راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه، فكان إذا توضأ غسل يديه إلى منكبيه، وإذا غسل رجليه غسلها إلى ركبتيه. وبهذا يعني قال بعض الفقهاء ولم يحددوا حدا في هذا، وإنما أطلقوه. ولكن ذكر المؤلف أن هذه الزيادة لم يقل بها، هو يقول لم يقل بها الفقهاء، والدقيق لم يقل بها جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء ما قالوا بهذا ولا استحبوا هذه الإطالة، وإنما استحبوا أن يزيد الإنسان على القدر الواجب شيئا من العضد وشيئا من الساق، لكن لا يصل إلى حد المنكب ولا إلى حد الركبة. فقالوا هذا هو القدر المستحب، وبعضهم كما أشار حد نصف العضد ونصف الساق. فجمهور العلماء إذن لم يأخذوا بإطلاق هذا الحديث في الإطالة، ومستندهم في ذلك هو النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا الصحابة لم ينقلوا عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل أو توضأ بهذه الهيئة إلى الركبتين أو إلى المنكبين، وإنما غاية ما جاء أنه أشرع في العضد وأشرع في الساق وهذا يدل على بدايات العضد وبدايات الساق. فجمهور الفقهاء أخذوا بالصفة المنقولة من وضوئه صلى الله عليه وسلم واقتصروا على ذلك وقالوا هذا هو الأفضل وهذه السنة. لكن أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنه أيضا وبعض الفقهاء من الشافعية قالوا بأنه لا حد له. وأبو هريرة استدل بالحديث الذي أورده في آخر الباب: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. تبلغ الحلية التي يزين بها المؤمن يوم القيامة وهو في الجنة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، أما هذه الحلية تبلغ حيث يبلغ الوضوء. فأخذ بظاهر هذا الحديث وأنه لا حد لهذه الإطالة، ولهذا كان يعني إذا توضأ غسل يديه إلى المنكبين ورجليه إلى الركبتين. ولكن الجمهور لم يأخذوا بهذا وقالوا السنة أن نقف عندما نقل عنه صلى الله عليه وسلم، وأما هذا فهو من اجتهاد أبي هريرة بن عمر وهو من موارد الاجتهاد، يعني من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا اجتهاد منه، كما كان ابن عمر يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعال لم يقصد بها التشريع ولم يطلب بها التأسي، فقالوا هذه من موارد الاجتهاد التي يعذر فيها هؤلاء بالاجتهاد، ولكن المطلوب هو الوقوف عند من نقل عنه صلى الله عليه وسلم ومن قال هذه الأحاديث. وفعله صلى الله عليه وسلم يبين هذه الأحاديث ويدل على المقصود منها، ولكنها من المسائل التي تسمى بموارد الاجتهاد، بمعنى أن الاجتهاد الآخر لا يثرب عليه ولا يؤثم صاحبه، وإنما يقال هذا اجتهاد إن أصاب صاحبه فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.